إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتصل الوزير على الموظف قائلا: يا فلان، احضر إلينا ومعك جميع الملفات المتعلقة بعملك لغرض المحاسبة والتفتيش. ارتعدت فرائس الموظف وخاف اللقاء وهاب الموقف، نظر في نفسه وما عملته خلال السنين الماضية: تأخر، غياب، تزوير واختلاس، ترحيل بغير إذن، وتوريد بدون رخصة، ونثريات وصرفيات بغير حساب. علم أنه سيسأل عنها: من أين لك يا فلان هذا؟ إنه يوم حساب عسير عليه غير يسير. هذا حساب الدنيا، فأين حساب الآخرة؟ أين حساب الآخرة؟ الحساب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حساب القطمير والنقير والذرة والخردلة. اسمعوا عباد الله إلى مالك يوم الدين وهو يقول جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فما هو المراد من هذه الآية الجليلة الخطب البليغة المعنى؟ العدل، عدل الله، فلا ظلم اليوم، والحساب على كل شيء، والميزان دقيق جدا. الله هو الحسيب على كل شيء، فلا أحد يظلم عنده، فلا أحد يظلم عنده، ولا أحد أعدل منه، ولا مثيل له في العدل والحساب. ميزان الله، ميزان الله يوم القيامة ميزان قسط، فلا ينقص عنده إحسان محسن، وميزان عدل، فلا يزاد عنده في إساءة مسيء. الحسيب هو الله الذي عنده أعمال العباد، الذي علم أعمال العباد وأحصاها وميز صالحها وفاسدها. الحفيظ العدل الذي يعلم ما يستحقون من ثوابها وعقابها، وكفى بالله حسيبا. أيها المؤمنون، تفكروا في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، وفي قوله تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، وفي قوله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وفي قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين. هناك ميزان ووزن وموزون، وكل هذا بعلم الحسيب الرقيب القائل: إن الله كان على كل شيء حسيبا. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، لا نحيط بك علما، وأحط أنت بكل شيء علما، لا يشتبه عليك شيء ولا يعجزك شيء. العباد يوم القيامة بين يديك محاسبون ومجزيون. ما أعظمك وما أعدلك، سيحاسب الله الخلائق كلها مرة واحدة، من لدن آدم إلى آخر موجود من بني آدم، بل من الجن والمخلوقات، سيحاسب الله عز وجل هذا كله مرة واحدة. فلن يقفوا صفوفا متراصين ينتظر كل واحد دوره، بل الجميع في وقت واحد. سئل علي رضي الله تعالى عنه: كيف يحاسب الله الخلق جميعا؟ كيف يحاسب الله الخلق جميعا في وقت واحد؟ فقال مجيبا: كما يرزقهم في وقت واحد، كما يرزقهم في وقت واحد. الله أكبر، لا إله إلا هو. يقول الله عند ذلك اليوم، أو يقول الله عن ذلك اليوم: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس في تفسيرها: احبسوهم إنهم محاسبون. لا أحد يظلم هناك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا يبقى شيء، لا يبقى شيء إلا ويوزن بميزان الله. إن كان لك يا ابن آدم أو عليك حبة خردل وهي أصغر ما يكون من خير أو شر، فسيأتي الله بها لتوضع في ميزان أعمالك وتجازى بها. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. هذا ما يجب أن نعلمه ونعتقده. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا لدقة الحساب، يا لدقة الحساب. الخردلة توزن، ما أعدل الله، ما أعدل ميزان الله. لو تساوت يا عبد الله حسناتك وسيئاتك، وبقيت خردلة واحدة تحدد مصيرك أإلى جنة أو إلى نار، لأتى الله بها ووضعها في الميزان. خردلة واحدة قد تدخلك الجنة أو قد تسقطك في النار. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها المؤمنون عباد الله، روى روى الإمام ابن ماجه في سننه، واللفظ له، والترمذي وأحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيهاب الرجل، وفي رواية أحمد: فيبهت الرجل، فيقول: لا. فيقول الله: بلى بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل في هذه اللحظات العصيبة؟ فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يستبعد العبد أن يكون لهذه البطاقة الصغيرة تأثير ومقارنة مع هذه السجلات التي امتلأت بالسيئات. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، طاشت السجلات بما فيها من الذنوب والسيئات، ورجحت البطاقة بما فيها من حسنة الشهادتين التي لا يقف عندها شيء. اللهم عفوك وسترك ومغفرتك. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحق العدل المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، يقول القائل: سبحان ربي، سبحان ربي، إن لم يعفو عن زللي فقد خسرت، وتب القول والعمل. مات، مات فلان، مات فلان، كلمة من ثلاثة أحرف لكنها تعلن إغلاق كل ملفات الدنيا، ثلاثة أحرف تعلن إغلاق كل ملفات الدنيا. وبدء الحساب، وبدء الحساب عند رب الأرباب، لا يوجد عنده نقض ولا استئناف. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لا يوجد شهود زور. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا توجد ملفات مهملة أو منسية. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. لا يوجد محامون ولا مدعون. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعذب على الصغائر فلا تغتروا. كن يا عبد الله، كوني يا أمة الله على حذر، هناك نسخة مسجلة محفوظة لا تدع شاردة ولا واردة، فيها أعمالك وأقوالك ومواقفك وذاكرة حاسبك وجوالك، ستعرض عليك كاملة يوم القيامة، حتى نياتك تكتب عليك أعمالا كاملة، ثم تعرض عليك في الميدان الذي توزن فيه مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تظنن أنك عندما تخفي نفسك تحت أسماء مستعارة لتكتب وترسل وتشاهد وتتكلم أن ذلك غير مسجل عليك، وأنك آمن لا يعلم بك أحد، لكنك غفلت عن علام الغيوب الذي يرانا ويسمعنا وسوف يحاسبنا على ما قدمنا وأخرنا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إنه يوم الوقوف بين يدي الله للحساب. هذا اليوم أعد له الفاروق عمر عدته، فحينما حضرته الوفاة أثنى عليه الناس وذكروه بمناقبه ومحاسنه وأعماله الصالحة في الأمة، ذكروه وأثنوا عليه في إمارته وخلافته، فقال: بالإمارة تغبطوني فوالله لوددت أني أنجو كفافا لا علي ولا لي. وكان رأسه رضي الله تعالى عنه وهو في اللحظات الأخيرة من أيام الدنيا، كان رأسه في حجر ولده عبد الله، فقال له: ضع خدي بالأرض. فقال عبد الله: فخدي والأرض سواء. فقال: ضع خدي بالأرض، لا أم لك. وكررها مرتين وثلاثا، ثم قال: يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي، يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. إخواني المؤمنين، حسناتنا لنا وسيئاتنا علينا، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. كم صلاة أضعتها، كم عبادة رأيت بها، كم أغضبت والديك ولم ترضهما، كم ضعيف قسوت عليه، كم مظلومين ومقهورين أكلت أموالهم واستبحت أراضيهم. أيها الظلوم لنفسك، أنسيت أن الله أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ماذا أحصى؟ أحصى الكلمات، أحصى النظرات، أحصى الحركات، أحصى الرشوات، أحصى ذنوب الخلوات، وأحصى الطاعات والدمعات والصدقات وحسناتك الخفيات. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لنتذكر المحطة الأخيرة من رحلة الحياة، المحطة الأخيرة من رحلة الحياة، المحطة التي سننزل عندها نزولا إجباريا، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، وبيض وجوهنا يا رب الأرض والسماوات. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ربنا لا تخزنا يوم يبعثون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له حق علينا من إخواننا المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم أصلح شؤوننا في الأمور كلها، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا، وردنا جميعا إلى الحق المبين، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.